الكلام فيه من ثلاثة الايه؟ يبقى إذن واحد واثنين جايين للمذكر مذكر وللمؤنث مؤنث، ما فيش فيها إشكال. إنما ثلاثة العشرة هي اللي اختلفت، قال لك خليها مع المذكر بتيه مؤنثة ومع المؤنث بدون تيه. قال لا، بقى مع المذكر تبقى بتيه ومع المؤنث تبقى من غير تيه. ايه يعني؟ قال لك يا اخي لاحظ، ايهما اصل، التذكير ام التانيث؟ التذكير هو الاصل، ولذلك احتاج التانيث الى علامه. يبقى الاصل ما احتاجش الى علامه، مش كده ولا لا؟ قلم بس ما فيش فيه علامه، دواه فيها علامه. يبقى الذي يحتاج لعلامه هو الفرع، واللي ما يحتاجش لعلامه هو الايه؟ هو الاصل. طب تعالى بقى شوف الاعداد من ثلاثه لعشره، واحنا واحد واثنين متفقين مع المؤنث مؤنث ومع المذكر مذكر. طب من ثلاثه لعشره عد كده، عد انت، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. الله، الكلمه مبنيه على التاء مش تاء تانيث، الكلمه ايه؟ مبنيه على التاء، ما هي من غير معدود، ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه لحد عشره، مش كده ولا لا؟ طب لما نجيبها للمؤنث نعمل ايه؟ نجيب تاء ثانيه للتانيث على تاء البنيه، يبقوا تاءين مش نفع. ام قال لك ما اعمل العلامه بحذف التاء دي، اعمل العلامه بايه؟ بان نحذف التاء. يبقى في المذكر نقول ثلاثة، وفي المؤنث نقول ايه؟ ثلاث. هات بقى القرآن ماشي على هذا الايه، ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا ايه؟ تلك عشرة كاملة. الله يقول له ده انت بتقول هي مؤنثة مع المذكر؟ لا، هي مذكرة مع المذكر. مذكرة يعني ايه؟ استعملت على اصل اسمه، اسمها ثلاثة، فاستعملت مع المذكر اصلا على اصل. فلما اردنا ان نجعل مفارقة لم نجد مفارقة الا ان نحذف التاء من ايه؟ ان نحذف التاء من ايه؟ من هنا. تعال بقى ايه حكاية سبعة بقى دي؟ ام قال لك العدد هو الاصل، الواحد واحد، لأن العدد بينشأ من ضم واحد إلى ونجيب واحد ونزود واحد، يبقى الأصل في العدد، الخامة بتاعت الأعداد إيه؟ واحد. يبقى ما دام الخامة بتاع الأعداد واحد، أول ما نضم له واحد بقى اثنين، مش كده؟ نضم للاثنين واحد بقت، نضم لها واحد بقت إيه؟ نضم لها واحد بقت كام؟ نضم لها واحد بقت كام؟ نضم لها واحد بقت إيه؟ سبعة. احنا عندنا في الاعداد فيه جمع، هذا الجمع اقل ثلاثة، كل جمع اقله ايه؟ ثلاثة. سيب الواحد لانه البنية بتاعت الاعداد، وهات لي الثلاثة كده جمع. قال لك العدد اما شفع واما وتر. شفع يعني يقبل القسم على ايه؟ اثنين. ووتر ما يقبلش القسم على اثنين، يبقى العدد يا شفع، ولذلك ربنا يقول والشفع. ما دام شفع، اول حاجه بقى في الشفع ايه؟ اثنين، مش كده؟ وبعدين ثلاثه اول الوتر، مش كده؟ ما الواحد ما حسبناش لانه ده الخامه. تبقى اول الزوج اثنين، واول الوتر ثلاثه، خلهم اربعه، بقت ثاني الزوج. يبقى عندنا اثنين من الزوج كام؟ اثنين واربعه، والخامس تبقى ثاني الوتر، والسادس ثالث الزوج، والسابع. يبقى الثلاثات جت منين بقى؟ من اربعه، من اثنين واربعه وسته، ادي اقصى العدد. ما هو عدد جمع، والوتر ثلاثه وخمسه وسبعه. يبقى إذن السبعة فيها إيه؟ أقصى الجمع وترا وزوجا، ولذلك انتهت عندي كده. ولذلك لما العرب كانت تعد أكثر من كده تجيب واو،

ولذلك هيقول إذا استكملت العناصر البشرية أب وأم ألف لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فالذي قبل الهبة في الإناث والذكور أو فيهما معا يجب أن يقبل من الله العقب أنها هبة الله. ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز لا يغلب ولا يقهر ولا يستدرك أحد على فعله ولو كان مخالف لعقلك أنت. هناك الآية حين يقول الله لسيدنا عيسى عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هو عارف انه ما قالش انما ده تقريع له عشان هو اللي يقول له يقول ايه يرد يقول ايه ما سبحانك انا مش ممكن اقول كده انا ما قلت له الا لا تعلم ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في ايه ما في نفسك. الله حق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت طلاقة القدرة وما دام يثبت طلاقة القدرة ما تقولش إنها ضروري يحصل كده. أنت لما تحب تعمل مية لازم تجيب أكسجين وأدرجين ما عملتش كده ما تجيش إنما هو يعمل يجيب من أي شيء من أي شيء. ليه؟ لأن الأشياء عند الله ليست فاعلة بذاتها وإنما فاعلة بمراد الله فيها. نعم كلمة عزيز بقى ازاي جت ايه هنا بقى الشاهد ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم. وبعدين هيقول ايه ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم. بالله كان المنطق العقلي بالبشر كده كان يقول ايه ان تغفر لهم مش يقول فانك انت الغفور الرحيم ولا ايه؟ قال لا لا ما قالش كده. هو ما جابهاش من ناحية الغفران والرحمة هو جابها قال أنت طليق القدرة لو الناس قالوا لك إزاي غفرت لهم مع أنهم قالوا كذا وقالوا كذا والآن عزيز لا أغلب ولا حد يستدرك عليه. إذن فهو عمل كذا من عزة الله في خلقه. وإلى لقاء آخر.